مستمعينا، وأكيد هلأ مع فقرتنا الرياضية. فقرتنا الرياضية لليوم ورح نضوي فيها على بطل من أبطال سوريا بلعبة الكاراتيه. أكيد ضيفنا لليوم اللاعب هدار علي والمدرب نسيم سليمان الملقب بالقبضة الذهبية. أهلا وسهلا فيكم، أهلا فيكي. نورتونا، نورتوا إذاعة أمواج، ونحن أكيد منفخر ومنكبر بأبطال عم يكونوا عم يطلعوا من طرطوس وعم يعلوا اسم سوريا. أهلا وسهلا فيكم هدار. أستاذ نسيم، يا هلا هلا. هدار، أكيد بدي أقول لك ألف مبروك بالفوز الأخير، بس شو قصة اسمك هدار ولقبك إعصار؟ يعني كاين الوالد بيعرف إنه بدك تنجز شي بعدين؟ ايه اكيد أكيد. أول شيء أهلا وسهلا فيك، شو قصة اسم هدار؟ بتعرف شو يعني اسم هدار؟ مات البحر البحر. وإعصار منين إجت؟ من اجت قوة اللعبة؟ من قوة اللعبة. أكيد الله يوفقك يا رب. خلينا بالبداية نعرف كل اللي عم يسمعونا مين هو البطل هدار علي. خلينا نحكي هدار، من أي عمر بلشت؟ كيف بلشت؟ بلشت وإذا أكيد في مجال أكيد بيساعدك المدرب ناسيم. من عمر 5 سنين. هلأ قد عمرك؟ العمر كله يا رب. 13. 13 العمر كله. من 5 سنين بلشت. حلو. وين بلشت؟ بأي منطقة؟ بالشيخ بدر عند الشيخ بدر. المدرب نسيم سليمان. من 5 سنين وهو مستلمك الأستاذ نسيم. نعم. وأكيد يعني استمريت باللعبة ايه، وأكيد تقويت فيها. ايه 8 سنين. كيف اخترت أستاذ نسيم؟ كيف اخترت هالدار؟ كيف بيان معك فعلا أنه هذا صحيح بالبداية طفل، ولكن عنده هيدي الخامة، عنده هيدي القدرة، عنده هيدي القوة أني أنا ممكن أعمل منه بطل مع الأيام؟ أكيد. هلأ هالدار لما بلش عندي بالنادي بالعمر 5 سنين، كان جاي من دفع كتير، عنده الحماس لهاللعبة، جاي بإصرار وبقوة إنه يكون لاعب كاراتيه. طبعا كان من دفع على الشغل وعلى اللعب من وعلى الخمس من سنين 5 سنين. لما كان في عندي لاعبين أقدم منه عم يلعبوا قتال أو عم يلعبوا عندي بالنادي، كان يتمنى كتير إنه يكون متابع لين أو يكون موجود بيناتين. هلا لعبتنا بتبلش ببدايتها انه هي شوي جامده. اول فتره هالدار لما لاقى انه اللعبه جامده بالبدايه حاول انه هيك انه انزعج، انه انا بدي فوت العب، يعني انا اني اثبت كثير شخصيتي من اول كثير مره. متشجع على اللعب، يعني انا بدي فوت العب، ماني جاي اني انا حتى العب حركات واتدرب على الاساسيات وكذا وهيك، مو مفكر هو انه في الاساسيات. بعدين بعد سنه تنسب هالدار على النادي، وبعد ما تنسب السنه اللي بعد منه مباشره كان انه قادر يشارك ببطوله محافظه وشارك فيها وجاب مركز اول. من هون انطلقت مسيرته بلعبة الكاراتيه بنادي الشيخ بدر. نعم. هدار، شو الوزن يلي بتشارك فيه اليوم؟ تحت وزن 45. تحت وزن 45، ما شاء الله عليك. أستاذ نسيم، يعني خلينا نعرف في حضرتك من ايمت بلشت تدرب هدار، ويعني ونحكي عن دورك اليوم التدريبي بشكل عام للأبطال من عمر هدار. هلا انا بلشت ادرب هالدار مثل ما قال لك هو من 5 سنين، كان بال2010 دخل لعندي على النادي، بعدين تنسب عندي بالنادي بعد سنة وصار يشتغل بالبطولات. السنة اللي تلية مباشرة شارك بطولة محافظة، شارك بطولة نصف الجمهورية على مستوى الساحل والمنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى، بعدين شارك ببطولة الجمهورية، جاب مركز ثالث بالجمهورية كاتب قتال. ما شاء الله عليك. إيه. خلينا نعرف أكثر أستاذ نسيم، يعني اليوم كيف بتشوف واقع اللعبة ومستويات طرطوس على الأقل؟ يعني نحن عم نحكي اليوم عن هالدار، نحكي أكثر يعني عن اللي بيشبهوا هالدار اليوم بهيدي اللعبة، وكيف بتشوف بشكل عام مستوى الواقع لهي اللعبة؟ هلا بطرطوس في عندنا خامات كتير كويسة، بطرطوس في عندنا خامات ممتازة للعبة الكاراتيه. بس لا بس ك ك كصالات تدريب وكجو تدريب وكمدربين أكفاء لهاللعبة هاي تفتخر تطبسة الموضوع هذا. نحن بتمنى انه يكون في منافسين مدربين لنا، مو انه منافسين لاعبين، يعني حتى يكون في منافسين لاعبين لازم يكون في منافسين مدربين، يكون في مدربين مين اليوم كويسين. ابطال الكاراتيه بطرطوس؟ يعني نحن فعلا بنقول هذا بطل بالكاراتيه، هذا فعلا اسم بالكاراتيه بمحافظه طرطوس. هلا هالدار هو الوحيد بمحافظه طرطوس بهالفئه العمريه هي الصغيره اللي شارك ببطوله دوليه خارج سوريا، هو الوحيد بطرطوس. نعم، ما في ولا لاعب على الاطلاق شارك بهالفئه هي، بهالفئه العمريه وبهالوزن هذا ببطوله خارجيه. صار في مشاركات بس لفئه تحت 18 وزائد 18، وصار في انجازات، بس بهالفئه العمريه هو الوحيد اللي جاب هالمركز هذا. احنا عم نحكي كمدربين، يعني اليوم مين اسم بالكاراتيه بمحافظه طرطوس ضمن واقع هيدي اللعبه؟ هلا ما فيني انا اعطيكي من اسم، لانه لا المدربين يعني لعبه الكاراتيه هلا ما تتماوج، احيانا بيكون في مدربين ظاهرين بطرطوس ضمن المحافظه، احيانا بيكون بالريف حسب بقى الفئات العمريه الموجوده، ممكن احيانا بيكون المدرب عنده فئات عمريه موجوده انه يشارك فيها. بس سنه نادي الشيخ بدر هو اللي اثبت جدارته بلعبه الكاراتيه. نادي الشيخ بدر طلعنا نحن شاركنا من شباط، شاركنا ببطوله جمهوريه، كان عندنا ميداليتين ثاني وثالث على مستوى الجمهوريه، كان طالعين باربع لاعبين فقط باللاذقيه، طلعنا شاركنا ببطوله جمهوريه. كم مستوى كم محافظة؟ على مستوى الجمهورية، الجمهورية على مستوى الجمهورية. نعم. بعدين شاركنا ببطولة الأولمبياد، أنا طلع من عندي بس هالدار جاب ذهبية بس بالأولمبياد، طلع من عندي هو لحاله هو جاب ذهبية، ما كان في حدا معه من عندي بنادي يعني. في أندية تانية كان طالع مشارك فيه أكثر من لاعب ما جابوا الذهبية، هو اللي جاب ذهبية. بعدين شاركنا ببطولة الأندية، بطولة الأندية هي اللي بتثبت النادي اللي ما يشتغل. نحن طلعنا بقوة بهالبطولة هاي، شاركنا ب 11 لاعب من نادي الشيخ بدر، حصدنا فيها على 5 ميداليات ذهبيتين وثلاث برونزيات ببطولة الجمهورية للأندية المفتوحة اللي كانت مقامة بدمشق. بدمشق هي بطولة الجمهورية للأندية المفتوحة بدمشق على مستوى جمهورية على مستوى سوريا. وبعدين طلع هالدار شارك ببطولة إيران كمان جاب ذهبية، يعني كحصيلة نهائية السنة نادي الشيخ بدر هو النادي الأكثر إنجاز بهالموسم. هالدار اليوم يعني أكيد من خلال تدريبك، يعني إحنا بنعرف إنه ضمن المحافظة ممكن يكون في تجهيزات أكثر من الأرياف، اليوم بنادي القدموس ونادي الشيخ بدر أو بطرطوس إذا عم تدرب بطرطوس، كيف بتشوف التجهيزات هالدار؟ يعني يمكن كرتين بدها نوعا ما بدها الترتان طبعا اكيد اكيد بدها. انا اتدرب عند الكوتش نسيم بنادي الشيخ بدر. نعم، كيف التجهيزات بالشيخ بدر؟ هلا هو عم يجهزنا بتمرين مكثف يعني قبل البطوله دائما. نعم. شي شهر دائما قبل البطوله. تجهيزات منيحة، في كل مرة المواد اللازمة، المعدات اللازمة اللي بتأهلكم تكونوا فعلا مدربين مزبوطا بهذه اللعبة. ايه هلا يمكن نحن هلا هي بس عفوا شوي هي تجهيزاتنا نحن يعني على محدود كثير كثير، مو جدا محدود كثير يعني. صالتنا ما صارت لعب رئيسي، ما صارت لعب نظامي، صالتنا لقد البساط ما فيها مسافه زائد نهائيا. الجو عندنا، الجو عندنا اكثر من لعبه كثير. الجو عندنا لا بالنادي عندنا صاله الكاراتيه بس خاصه بس بالكاراتيه. الجو عندنا بفتره الشتاء كتير، يعني عندك انت من الشهر ال 11 12 للشهر الثالث يعني شيء مرعب، يعني من المطر والبرد وكذا، الجو كتير عندنا بارد، الطقس كتير بارد عندنا بالمنطقة. التجهيزات الباقي، تجهيزات اللعب، تجهيزات اللاعب كلها عم نجيبها وطنية، لأنه ما في تجهيزات أصلية كويسة، وإذا كان موجودة بأسعار خيالية. يعني هلا وصلنا على مرحله اذا ما كان موجود باسعار كثير كبيره، يعني اللاعب اول شيء مو قادر انه يجيبها اذا كان مستواه مادي كثير عالي. اليوم هالدار بمشاركاته تامين اللباس او البدله او اللازم لاي مشاركه اليوم عم يكون من اهل البطل ولا عم يكون من الاتحاد ولا انتم داخل؟ هلا لما طلع شارك بالبطوله الدوليه بايران، ببطوله ايران دولية مفتوحه، الاتحاد العربي السوري الكاراتيه بقياده الاستاذ الكبير جهاد ميا والكابتن سهيل سلمان، هن اللي دعموا اللاعبين من ناحيه التجهيزات، كان بجامعات الرياضه، بجامعات كاراتيه، بدلات كاراتيه، واقيات ايدين واجرين، واقيات اسنان، هن اللي امنوا المستلزمات كامله للاعبين حتى شاركوا فيهم برا سوريا. نعم. بينما بينما ضمن الجمهورية العربية السورية التجهيزات كلها عم تكون من المدرب او من اللاعب او من اهل اللاعب يعني. نعم يعني منيح نوعا ما الاتحاد او المعنيين شوي عم يدعموا هيدي اللعبه، ولكن باقي الالعاب اليوم للاسف ما عندها هيدي التجهيزات. خلينا نحكي معك هالدار ونرجع معك شوي، اكيد ذكر الاستاذ نسيم بعد مشاركاتك، ولكن بدنا نسمعها منك، بشو شارك هالدار؟ من اي عمر بلشت؟ فعلا كان عندك اول بطوله بتذكرون؟ هلا شو اول بطوله شاركت فيها؟ كان عمري 7 سنين. تذكرها شو كانت البطوله؟ كانت بطوله محافظه بطرطوس، صارت جبت فيها مركز أول بالكاتو وبالقتال. بعدين بلشت بطولات محافظة من 4 سنين، شاركت ببطولة جمهورية جبت فيها تالت، وكان بدايتي بطولات جمهورية. وبعدين بال2017 شاركت ببطولة جمهورية جبت فيها مركز ثاني، وبداية الشهر الثامن شاركت ببطولة الأولمبياد جبت فيها ذهبي، بطولة الأندية كمان جبت فيها ذهبي، ما شاء الله عليك. هي بطولة إيران جبت ذهبي، ما شاء الله عليك، متوج بالذهب هالدار. خلينا نرجع نحن وياك ونحكي عن مشاركتك الأخيرة بالبطولة المفتوحة الأخيرة بإيران. احكي لنا كيف أول شيء تم اختيارك، كيف انتقلت للمشاركة؟ هلا في الاتحاد الرياضي بالكاراتيه اختار اللاعبين الموهوبين، وانا كنت انت شو كان ترتيبك من ضمن اللاعبين الموهوبين؟ انه في لكل الاول، بس في كل عمر له اللاعب تبعه وزن. نعم ايه، فكنت انا الاول بوزني واختاروني وطلعنا على ايران وجبت الذهبي. احكي لنا عن اجواء المشاركه، احكي لنا عن يعني هنيك اكيد خلال المنافسات، مثلا باول جوله باول نزال انت ومين كنت، باخر جوله وقت اللي بدك يعني تفوز بالمرحله النهائيه كمان كان مع مين اخر نزال؟ هلا انا لعبت 3 مباريات، اول مباراه مع ايران كانت ايران مشاركه باعداد كبيره فزت فيها، المباراه الثانيه كانت مع افغانستان كمان فزت فيها، الثالثة من النهائية مع إيران كمان فزت فيها. ما شاء الله قضيت قضية مبرح على كل الخصوم. إيه الحمد لله. أستاذ نسيم يعني نحكي قديش كان مشاركين اليوم يعني على المستوى، يعني قديش كان في مشاركين أعداد لاعبين سواء من سوريا أو سواء من الدول المشاركة ببطولة إيران الأخيرة المفتوحة الأخيرة؟ ببطولة إيران حسب المعلومات اللي حكيها الرئيس البعثي والكابتن سهيل، كانت عدد المشاركين تقريبا حوالي 1000 مشارك. كان في أعداد كبيرة، كان في أعداد كبيرة. من ضمن الأعمار اللي مشارك فيها هالدار قد كان تقريريا عدد اللاعبين؟ هلا يعني بدك تقولي حوالي تقريبا شيء بين 25 ل 30 لاعب ما شاء الله مشارك بهالفئة العمرية هي. نعم لانه هي بطولة دولية، فكان بحق لاي دولة انها تشارك بهالبطولة هذه. بطولة ايران دولية مفتوحة، كان بحق لاي دولة تشارك بهي البطولة. نعم. بس الفئات العمرية اللي كنا احنا طالعين فيها ما كان فيها الاعداد الكبير، يعني الاعداد الكبير كان بالفئات العمرية الاعلى تماما. لاحظنا بنتائج للمنتخب السوري كانت رائعة جدا، معظم اللاعبين كانت ممتازة، كانت أحرزوا ممتازة، ميداليات ذهبية فضية وبرونزية. خلينا نحكي بالتفصيل عن انجازات المنتخب بهي الدورة بالدورة الأخيرة دورة إيران. هلا إنجاز ممتاز لمنتخب سوريا بهي البطولة، طلعوا شاركوا ب8 لاعبين حققوا 8 ذهبيات وفضيتين. طبعا في لاعبين عم يلعبوا كانوا كاتب قتال جابوا ذهبيتين، وفي لاعبين كمان كانوا عم يلعبوا، في لاعب عم يلعب لعب لعبته هو جاب فيها ذهبية، بعدين رجعوا يلعبوه لعبة اسمها لعبة بطل الأبطال كمان جاب فيها ذهبية. لهيك صار في عدد، انه بجوز العالم تسأل انه ليش كيف طالعين 8 وكيف جايبين 8 ذهبيات وفضيتين. فهي الفكرة انه لحصيلة الميداليات اللي جابوها. نتائج المنتخب بهي البطولة كانت نتائج كتير كويسة، اللاعبين الموجودين اللي كانوا موجودين بالبطولة، حتى المدربين، حتى الفريق الإيراني اللي كان موجود هناك انبهر بها النتائج وانبهر بها اللاعبين كانوا موجودين، مع انه نحن ما لنا اخذين كل الأوزان كانت الفئات فرق عنا العمرية. فريق قوي ولا كانت المشاركة لا مستوى طبعا مشاركة طبعا متوسطة؟ طبعا حكي هالدار انه اللجنة المنظمة البطولات عندنا بقيادة الاستاذ الكبير جهاد ميا اختاروا اللاعبين المميزين عندنا، يعني ما اخذوا لاعبين كيف ما كان، اختاروا اللاعبين اللي جايبين مراكز اول باوزانهم بفئاتهم العمرية او اللاعبين المميزين بلعبه، يعني اللي شايفين انه لاعب هذا ممكن يجيب نتيجة اختاروه وحطوه ضمن المنتخب لحتى يشارك ببطولة ايران دولية مفتوحة. أستاذ نسيم وأكيد هالدار، خلونا سوا نطلع على فاصل كتير صغير ورح نرجع نكمل معنا الحديث. يا قمر انزل على هالأرض كرمال، بسأل لحالك سؤال مين هي الأجمل منك؟ يا قمر انزل على هالأرض كرمال، بسأل لحالك سؤال مين هي الأجمل منك؟ بكد لك محلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسها فيه، ليك مست حية بربك حدا قدي بيحبك. حتى القمر على الأرض بنزل معكم بحديثنا. وانضم إلينا على حديثنا اليوم بالفقرة الرياضية رئيس البعثة ورئيس اللجنة الفنية بطرطوس الأستاذ علي مصطفى. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أكيد تأخير عليك، نحن معنا الزمن. أستاذ علي، نحن اليوم عم نحكي اليوم عن المشاركة الأخيرة، عن ما شاء الله الذهبيات اللي عم يحققها هالدار. كيف بتشوف أو كيف شو بنحكي اليوم عن واقع اللعبة، عن يعني على على الأقل على على مستوى اللاعبين الموجودين أو على المحافظة بشكل عام؟ طبعا نحن الفضل الكبير هو بالأساس للمدربين القائمين على هذه الأندية. صار اعتماد اتحاد الكاراتيه ضمن استراتيجيته الجديدة اللي له عم نشتغل فيها اتحاد الكاراتيه بقيادة الأستاذ جهاد مي رئيس اتحاد عربي سوري للكاراتيه، أنه الاهتمام بالكوادر الإدارية والفنية والفئات العمرية لردف المنتخبات الوطنية. طبعا كانت الاهتمام عن طريق دورات الكوتش ودورات التحكيم، وطبعا نحن بكل المحافظة صار عندنا مدربين كتير عاملين دورات على مستوى عالي جدا، من بيناتهم الأستاذ نسيم، وفي عندنا مدربين كمان بكافة المحافظة في عدد كبير يعني صار بالمحافظة. وصرنا نهتم بالفئات العمرية وفق الاستراتيجية اللي مبعوتنا نحن نشتغل عليها كمنهج جديد في مسار اتحاد الكاراتيه، وصار خلال السنوات الماضية من 3 سنين 4 سنين تقريبا ولحديت هلا صارت لعبة الكاراتيه اللعبة الشعبية طبعا بدنا نقول الثانية بعد كرة القدم. نعم. وبصراحة المدربين اشتغلوا شغل جبار. كيف بتشوف الكادر الفني الكادر الإداري بهي اللعبة بصراحة؟ نحن عملنا يعني مشينا على منهج انه احنا لازم نقوي حالنا كمدربين وحكام وبعدين نهتم بالفئات العمرية الصغيرة واشتغلنا على هذا الأساس وانتجنا. وبصراحة صار اهتمام على الأندية، الأندية هي العصب الرئيسي لكل الرياضة، النادي هو اللي بيخرج البطل وخصوصا الأندية الريفية. الأندية الريفية أثبتت جدارتها عن طريق البطل هدار طبعا ومدربه اللي كان من المدربين فعلا جديرين بالاحترام والمتابعين. بصراحة حسيت فيه أنا كل بطولة طبعا كوني رئيس لجنة فنية بكون معهم. نعم. اهتمامه فيهم تحسي انه عم يهتم اكثر من اولاده صراحه. كيف كانت نوعيه المشاركه؟ كيف نحن بالاول محافظه طرطوس كنا نجيب ميداليات في ابطال قبل منهم، بس هلا حاليا صار عدد بشكل صار محافظه طرطوس من حسب له 1000 حساب في بطولات الجمهوريه. نعم. قلت لك صار الاعتماد على الانديه. نحن في عنا بس مشكله بسيطه هي دعم الانديه بالماده. نعم. هلا طبعا الاتحاد الرياضي كيف دعم الاتحاد؟ هلا فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس مع تجهيزاته بالموضوع عم يعني ما مقصر معنا صراحه، بس كيف نحن يعني ضم يعني هلا مثلا بنطلع بطوله الجمهوريه التكاليف اللي مدفعه اكبر من اذن السفر اللي بيطلع، بس انه ما فينا يوزعوا لنا او يعطونا الا وفق القوانين والانظمه. كيف بتعوضوا؟ ما فينا يعوضوا لنا الا اذا ما كان اقتراح من القياده السياسيه والرياضيه. يعني بتدخلوا اهل اللاعبين معكم؟ طبعا اهل الرياضيين داعمين لنا كثير كثير كثير وعم يشيلوا عنا حمل كبير. نعم. صراحة أنا إحنا أبو هالدار يعني لأنه بيتابع ابنه بصراحة كل أب أو اللي عم بتابع ابنه بتلاقي الولد مميز صار أكتر. نعم. يعني أي شيء عم ينقص من طرفنا عم يدعمونا هنا في عم يكون في تنسيق كبير يعني بيننا عم يكون في تنسيق بين الأهالي وبين والأهالي والقيادة صراحة. نعم. أستاذ نسيم يعني أنت برأيك مين أقوى الدول اللي بتعتبر بالكاراتيه؟ مين أقوى الدول اليوم يلي بتعتبر قوية بلعبة الكاراتيه؟ هلا عالميا عم نشوف اكثر شيء عم تشتغل اذربيجان في كانت لاعبين لاعبين لاعبين عم يطلعوا لاعبين ابطال عالم بطل عالم رافائيل اكيف عم يطلع عم يشتغل شغل كثير كويس. يعني بصراحه انا عم باخذ اغلبيه شغلي من هو من تدريباته من من شغله متابعه تام مو مدرسه بس عم باخذ تمريناتي بتمريناتي عم بحضر البطولات العالمية كلها تدريبات وعم جيبها كلها على النت عم حاول شيل أنا التمرينات المميزة للاعبين وطبق للاعبين موجودين عندنا بالنادي والحمد لله جبنا نتائج بهالموضوع هذا إن شاء الله. شو رأيك؟ طبعا إيران هي كل لاعبينا تقريبا أبطال العالم مستواها عالي جدا جدا جدا. نعم. وما في أي يعني صراحة نحن مش طلعنا لحتى نلعب بإيران. أنا كوني مدرب قبل ما أكون رئيس بعثة وكان معنا رئيس كان معنا مدرب هو المدرب البطل الآسيوي سهيل سلمان عملنا طبعا نحن عملنا تدريب للاعبين قبل ما يلعبوا وشفنا شو موجهينهم أساتذتهم شو الحركات القايلين لهم عليها مشينا معهم قلنا لهم اشتغلوا مثل ما قالوا لكم صرنا نعطيهم بعض الشغلات الخفيفة نحن من عنا. طبعا بيكون اللاعب عم يلعب انت عم تمثلي بلدك بدك تحسي حالك بدك أي شيء كل شغلة تماما. وبصراحة يسمعوا كلام يعني اللاعبين كونه هذه الفئات العمرية بتحس وكلهم أبطال تم انتقاؤهم عن طريق بطولة المحافظة وبطولة الأولمبياد السورية بطولة الأندية جابوا مراكز أولى انتقوهم حتى هنهم يمثلوا المنتخب. فكانت الحصيلة كتير كتير جيدة ونتيجة هذا يعني أول مرة بصير بسوريا أنه والله نحن 8 ميداليات ذهب و2 فضة. طبعا مثل ما حكى الأستاذ نسيم أنه كيف أنه عدد اللاعبين 8 كيف حتى جابوا 10 طبعا لانه في كاتا وفي قتال. نعم. ففي نعم. لاعب شارك كاتا وقتال جاب 2 طبعا نحن الكاتا كانت بسوريا ما كان لها اسم يعني ما كان نروح على البطوله نخسر. فهذه البطوله نتيجه الاهتمام بالفئات العمريه الصغيره بينت يعني انت برايك هيك بطولات وهيك مشاركات بتزيد خبره اللاعب ولو كان طبعا بطوله مفتوحه عندك 25 نادي من ايران مشاركين. ايران عدد كبير كتير عندك 5 دول مشاركه. نعم. وكل بساط عليه مثل ما حكى الاستاذ نسيم كل بساط عليه 25 لاعب اقل شيء 30 لاعب بس فئه هالدار مو 25 لاعب بس عم يلعب هلا بساطين هنون يعني عمليا ممتعين. عندك شيء 50 60 لاعب يطلع من بين 50 60 لاعب يطلع للاول إيه؟ ما شاء الله عليه والحمد لله مو بس هو يعني كل اللاعبين اللي شاركوا كلهم يعني اللي اخذ فضه يعني لعب على الاول والثاني، يعني لعب على الذهب. نعم. يعني خسر الذهب، يعني تحيزوا بصراحه، تحيزوا الايرانيين ما نعم. بقول لك انه شجاعين ما راح يخلوا ولا ميداليه ذهبيه ان شاء الله. ولكن ان شاء الله على طول. هدار حكيت لنا كيف كان استقبال وتشجيع الجمهور الايراني، طبعا وانت مشارك على عمر 13 سنه، يعني اكيد يمكن كانوا يتمنوا يكون الفوز من ايران اكثر. ايه في هلا كان حسيت في تشجيع لك من الجمهور الايراني ولا انه لا؟ اكيد عادي. بس من المنتخب، يعني من منتخبنا. نعم. استاذ حابب كانك تحكي شيء بهيدي النقطه. نحن في شغله مش عم نلعب هالدار. نعم. كانه كلنا عم نلعب طبعاً. عم نلعب اي لعب، تحسينا انه كلنا اكيد قلوبكم يعني مشدوده، دمعه نزلت من عيونه على الفرحه بصراحه، يعني انه بعد هالفتره الطويله من التعب اللي عم يشتغلوا اتحاد الكاراتيه ونجي نجني هيك سمار كتير كتير كبيره. طبعا في شغله، نحن قدمنا درع للاتحاد الايراني وقدمنا درع باسم الاتحاد العربي السوري للكاراتيه والقياده السياسيه والرياضيه. كان في هناك ممثل عن الحرس الثوري الايراني الى الشعب الايراني والى شهداء ايران. طبعا الجمهور الموجود بالصاله كله صار يزقف لنا كسوريين، صار مين ما شافنا انه بدنا نتصور معكم السوريين، اللاعبين هلكم فخر ونصر انه يتصوروا معهم. انه مو بس انه نصر، انه مدى العلاقات الجيده بيننا وبين الايرانيين مشكورين، يعني ما قصروا معنا. وطبعا نحن في شغله فتنا وما حكينا فيها، هي دعم الاتحاد الرياضي العام. الاتحاد الرياضي العام تكاليف السفر كتير كبيره، فكانوا يبعثوا عدد قليل من اللاعبين. هذه المره الوحيده اللي بيبعثوا فيها هذا العدد، بعثه كبيره كعشر اشخاص، يعني كتير كبيرة عندهم. مع العلم انه نحن اقل فريق مشارك، بس ولا واحد فيهم رجع خالي او خاول يدين، كله رجع يعني بيستحق. الاسماء اللي طلعت جابت اسم وجابت مركز لبلده. تماما. فهذه شجعت. هلا صار عندهم سيادة اللواء موفق جمعة، طبعا هو كان قال بيتمنى يستقبلنا بس ما كان موجود. نعم. كان هو مسافر خارج القطر، بس ان شاء الله رح يكون لنا لقاء معهم. وبصراحة نحن من وصلتنا كان وجود وزير السياحة على الحدود السورية، نزل سلم على اللاعبين كلهم لاعب لاعب وانبسط كتير كتير وقال انتوا رفعتوا راسنا وانتقلت الموضوع. نحن بنشكر مثل ما قلت لك القيادة السياسية والرياضية اهتمامها فينا، وكان استقبال أمين فرع الحزب انه هون كتير كبير هو. وأكيد انتوا بتستاهلوا، يعني وشكرا هم يستقبلوكم على إنجازكم يلي انتوا قدم إذاعة أمواج أكيد بتواكب كل التطور الرياضي والنجاح الرياضي. هذا فخر لنا بصراحة. هالدار بدك تتابع المسيرة الرياضية، شو هدفك إن شاء الله بالمستقبل إن شاء الله؟ إن شاء الله العالمي. العالمي. هلا أنت بأي حزام؟ أسود 2 ده. أستاذ نسيم، قديش صعب يحافظ على الفوز؟ يمكن هو أصعب من الفوز بنفسه، خصوصي مثل هالدار اليوم. قديش صعب هو ما شاء الله عم يصعد للقمة، قديش صعب أنه هو يحافظ على هذا المكان اللي وصل اليوم؟ هلا وصل للقمة، هو مفروض يحافظ عليها، مو صعب. للإصرار والإرادة والتصميم اللي احنا مشينا عليه، هي شعارنا كان بالنادي نحن عنا انه التصميم والإرادة والإصرار هو لتنا تحقيق الانتصار. فنحن قادرين انه نتابع بها المسيرة وقادرين انه نوصل للعالمية وللقمة بقوة بجدارة، بس المتابعة التمرين متابعة الشغل، ونحن جاهزين كأنا كمدرب جاهز وكلاعب كهدار كلاعب جاهز، وكلجنة فنية عنا كمان عم تواصل الموضوع هذا، كاتحاد عنا موجود، فما في مبرر انه نحن نوصل لها العالمية. اكيد يمكن رئيس اللجنة الفنية بدر توصل اليوم الأستاذ علي مصطفى، الحديث معك ما رح يتوقف هون، إن شاء الله رح يكون لنا حديث آخر وأشمل بكل الصعوبات اللي عم تعانوها، بكل المشاكل اللي عم تعيقكم. خليني قبل ما أختم معكم هني كل الرياضيين، وأنه سوريا هي ولادة لخامات رياضية كبيرة وتحقق أرقام وبطولات في ظل الأزمة على مستوى العالم. أكيد فوز السباح فراس معلا، فوز مجد الدين غزال، فوز فريقكم أيضا اليوم منتخب الكاراتيه بإيران، وأكيد أخيرا فوز الأمل السوري الكبير لفريق كرة القدم. ألف مبروك. نحن سوريا كتير بتفخر بهالإنجازات الرياضية اللي عم تقدموها اليوم بظل الأزمة. كلمة أخيرة إلك أستاذ علي مصطفى. نحن بنهدي فوزنا لسوريا ولقائد سوريا ولشهداء سوريا وجرحانا، ونحن عم نقاتل مثل ما هنون عم نقاتلوا على الجبهات، لأنه وجودنا نحن ورفع العلم السوري بالمحافل الدولية هذه كتير كبيرة، والإثبات ساعد تحكي أنت لأي وفد عم يجي عم يسألنا شو الأوضاع بسوريا، عم نحكي لهم قديش مانا سوريا أمورها كويسة والحمد لله وفضل قيادة الحكيمة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ نسيم كلمة أخيرة لحضرتك. مثل ما تفضل أستاذ علي، كمان إهداء إهداء الميدالية الذهبية أو الفوز أو الانتصار اللي حققناه كمان نهديه لسوريا وللجيش العربي السوري ولقائد الجيش العربي السوري الرئيس بشار حافظ الأسد، وبنشكر كل المعنيين الرياضيين والسياسيين اللي دعمونا بهاللعبة، وشكرا كثير لكم، شكرا لقناة أمواج. أنتوا أكيد تستاهلوا كل الدعم على هالميداليات وعلى هالنصر اللي عم تحققوه، شي بيرفع الرأس. هالدار إن شاء الله يا رب منشوفك بأعلى المراتب وبتحقق دائما الذهبية وبترفع اسم سوريا عالي. كلمة أخيرة إلك هالدار، شو بتقول لكل اللي عم يسمعوك ولأهلك يلي عم يدعموك؟ بهدي هذا الفوز للسيد الرئيس بشار الأسد الله يطول بعمره، لأهلي ومدربي الغالي اللي تابع لي كثير، وتشكركم كمان. أكيد نحن بنتشكرك، إذاعة أمواج بتفخر فيك وبتكبر فيك وبتكبر بكل الرياضيين الأبطال مثلك يا هدار. بدي أشكركم ضيوفي لليوم، اللاعب هدار علي والمدرب نسيم سليمان، وأكيد والأستاذ علي مصطفى، نورتونا، أهلا وسهلا شكرا فيكم. شكرا لكم، يسعد أوقاتكم. فترتنا لليوم، كل الشكر لكم مستمعينا، كانت معكم بفترة طرطوس، أكيد معها يوسف في التقديم وفي الرد الهاتفي هناء ديوب، والصوت ميس سليمان، وفي الهندسة الإذاعية ديما حسن، وساعد في الإخراج منار عيسى، وفي الإخراج رودينا سليمان. سوية نعود للزملاء في اللاذقية، إلى اللقاء.